بسم الله الرحمن الرحيم.

مهل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.